كل حالي والرضا والستر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله الذي أوجدنا من العدم ورزقنا وهدانا ووفقنا، ولولا الله لما وجدنا وما هدينا وما حصل لنا شيء، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا بناء على رغبة البعض إذا لم يكن الكل، نكمل موضوع السكينة ثم ندخل في درس اليوم عن الاطمئنان. فبالأمس تحدثنا عن السكينة، تعريفها ودرجاتها وأنواعها، ولم يكتمل الحديث، فتحدثنا عن سكينة التوبة وما يحصل للتائب بعد توبته، وعن سكينة الوقار وهي التي تحصل لأهل العلم ولكبار السن، وعن سكينة الخشوع وهي التي تحصل في الصلاة وتحصل بذكر الله، وعن سكينة المعاملة وهي أوسع وأشمل، ويدخل في ذلك معاملة النفس بمحاسبتها والسكينة التي تحصل بعد محاسبة النفس، ومعاملة الخلق بحسن الخلق والسكينة التي تحصل على من أحسن خلقه مع الناس، ومراقبة الحق سبحانه وتعالى وهي مقام الإحسان، وما يحصل من ذلك وأثر ذلك من سكينة واطمئنان. وتحدثنا عن سكينة الرضا وهي ما يحصل بعد فعل الله جل وعلا، إذا حصل قضاء الله ونفذ فيحصل شيء اسمه سكينة الرضا بالقضاء والقدر، فيكون الإنسان راضي ومطمئن مهما كان ذلك القضاء المقدر عليه، مات ولده، مات والده، ماتت زوجته، حصل حريق في بيته، حصلت مشكلة، حصل مرض، فيرتاح، تم، الحمد لله، فتأتي سكينة بعد الرضا. فهذه السكينة هي سكينة الرضا، وهي أنواع: رضا بالمقسوم، وتكلمنا أمس عن باب الرضا في الرزق وأنه شبه معدوم، يعني أغلب الناس غير راضي عن وضعه المادي، الغني يريد الزيادة والفقير يريد الغنى، والكل عندما تسأله يشكو. فالرضا لا يحصل إلا بالنظر إلى من هو دونك وعدم النظر إلى من هو فوقك. وميزان الاعتدال في ذلك أن تنظر في أعمال الآخرة إلى من هو فوقك فلا ترضى عن نفسك أبدا، وأن تنظر في أعمال الدنيا وأمور الدنيا إلى من هو دونك فترضى عن ربك، لأن الله ضمن لك الرزق وأمرك بالعبادة، فما أمرت به فلا ترضى عن نفسك، وما ضمن لك فارض به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل نحن راضين عن عبادتنا؟ صح؟ في أحد راضي عن عبادته لله؟ راضين عن صلاتنا؟ راضين عن زكاتنا؟ راضين عن تلاوتنا؟ راضين عن تسبيحنا؟ عندنا تقصير، لكن نحن نسخط ولا نرضى في الشيء الذي تكفل الله به ورزق، والشيء الذي أمرنا نحن به راضون ساكتين. فتجد الواحد يتسخط في باب الرزق ولا يتسخط على نفسه ويلومها في باب العبادة التي هو من أجلها خلق أصلا، مفهوم؟ فهذه السكينة أيضا تكلمنا عليها بالأمس، واليوم نتكلم عن سكينة الاطمئنان ومواطن نزول السكينة. مواطن نزول السكينة كثيرة، من مواطنها ذكر الله جل وعلا مطلقا، فإذا ذكر الله نزلت السكينة لا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة. هذا نزول السكينة: تلاوة القرآن، ذكر الله، التسبيح، التهليل، التكبير، الصلاة، الجهاد إذا رفع فيه اسم الله كان يقول الله أكبر الله أكبر، فالتكبير سبب لنزول السكينة، ولذلك عندما يكبر المجاهدون تنزل السكينة عليهم فيثبت الله الأقدام، ثم ينزل الرعب بالتكبير في قلوب الأعداء. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فذكر الله سبب لنزول السكينة في جميع الميادين. فالسكينة أيضا تأتي عند تلاوة القرآن مطلقا، تلك السكينة تنزلت عند تلاوة القرآن، وذكرت لكم بالأمس حديث الصحابي الذي قام يقرأ سورة الكهف وقد ربط فرسه، وماذا حصل للفرس عندما نزلت السكينة؟ كاد الفرس أن يرد حبل وثاقه، فخرج الرجل ونظر فرأى أمثال النجوم قد اقتربت من خيمته ثم علت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أبصرت ذلك؟ قال: نعم. قال: تلك السكينة تنزلت عند تلاوة القرآن. وذكرت لكم بالأمس أن البيوت تستقبل، جميع البيوت تستقبل في كل لحظة طوارئ الليل والنهار وطوارق الليل والنهار. فالطوارق والطوارئ بالليل والنهار سببها ما يدار داخل البيوت، فإن أدير القرآن وذكر الله داخل البيوت تنزلت طوارق الخير، إلا طارق اطرقوا بخير، تنزلت السكينة، تنزلت الرحمة، نزل الخير، نزلت الملائكة، فكان البيت محمي بفضل الله ومحفوظ بفضل الله جل وعلا. وكان البيت ينزل فيه الخير وتنزل فيه السكينة، فإن كان فيه مريض شفي بفضل الله، وإن كان فيه مبتلى عوفي بفضل الله، وإن كان فيه فقير أغني بفضل الله، وإن كان فيه مضطرب سكن بفضل الله. وأما البيت الآخر فهو بيت الإفك، بيت الإثم. هل أخبركم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فأصحاب الإفك الكذب والإثم المعاصي، هؤلاء بيوتهم وقلوبهم موطن لتنزل الشياطين والعياذ بالله. وعندما تتنزل الشياطين يحصل بينها وبين الناس داخل البيوت أمور كثيرة، من ذلك الأحلام المزعجة وما يسمى بالكوابيس، ومن ذلك الصرع والمس وغيره من الأمراض النفسية الكثيرة التي تحصل بسبب الشياطين والعياذ بالله. والقنوات الفضائية الهابطة سبب من أسباب تنزل الشياطين على البيوت، في الغناء والمجون والعري والفسق بجميع أنواعه، إذا عمرت بها البيوت فلا تسأل عن شياطين يدخلون آناء الليل وأطراف النهار في تلك البيوت فيفسدونها ويسفكون دم العقيدة والأخلاق. فكم من بيت وقع فيه من الفجور بسبب هذه القنوات ما لا يعلمه إلا الله، وأنتم أعلم بذلك. أيضا ذكرنا أن من مواطن نزول السكينة الخوف الطارئ على المؤمنين، إذا اضطربت قلوبهم خوفا فإن الله ينزل السكينة ليثبت تلك القلوب. وذكرت نماذج على ذلك: خوف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الذي ألجأهم إلى الغار كان سببا لنزول السكينة داخل الغار، والتي سكن الله بها قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقلب أبي بكر، فلم يخاف ولم يحزن لأن الله جل وعلا قد أنزل سكينته عليهما ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكذلك يوم الأحزاب عندما حوصرت المدينة من أعلى ومن أسفل، من أعلى بنو غطفان ومن معهم من العرب جاءوا من جهة جبل أحد وأصبحوا في علية، يعني في مكان عال ينظرون إلى أهل المدينة، أسفل منهم يرمون بالنبال إذا شاءوا ويفعلون ما يشاءون. وجاءت قريش ومن معها من أوباش العرب من أسفل، وحوصرت المدينة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في ذلك الموطن يوم الأحزاب أنزل الله السكينة على المؤمنين وأيدهم بريح وجنود لم تروها. أيضا ما حصل يوم حنين، حصل يوم حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة أمره، وعده الله بالمغانم الكثيرة، وهذا الوعد كان قد أخبر الله به قبل فتح مكة بسنتين، في عام الحديبية أخبر الله جل وعلا أن مكة ستفتح وأن مغانم كثيرة ستأتي بعد فتح مكة، ليست من مكة وإنما من هوازن وهي حنين. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة واستقر قراره بها وجلس بها 8 أيام يصلي بهم واستقر القرار ودخلت قريش في الإسلام، خرج بعشرات بأكثر من 20,000، يعني مكة فتحت بـ10,000 من المجاهدين من المسلمين من الصالحين من الصحابة الكرام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد ومثله معه من مكة إلى حنين. فقال بعض الصحابة لن نغلب اليوم من قلة، يعني هذا اليوم يوم القوة لن نغلب فيه من قلة. فلما توجهوا صوب حنين حصل بعض الإعجاب في قلوب الجدد الذين دخلوا في الإسلام المؤلف قلوبهم، قالوا أبد، هذا أعظم جند، هذا أكبر جيش، هذا لا يهزم. ويوم حنين إذ أعجبتكم أنفسكم، في ذلك اليوم حصلت الهزيمة النكراء للأسف الشديد، فهزم الجدد الناس الجديدة في الإسلام وهزم بعض الصحاب معهم، ولم يثبت من تلك الألوف المؤلفة إلا 100 رجل على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسكت يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المنطلب، ليبغاني ينادي ولم يسكت، وهذا من شجاعته. وكان يومئذ راكب على بغل، رأيتم فارس يقاتل على بغل؟ البغل أبطأ شيء، يعني ليس هناك مجال للفرار. وجاء سيد حنين وقد ربط جفنيه بحبل من شدة كبر سنه، سقطت جفونه على عينيه فلا يستطيع يرفعها إلا بأن يربطها، وأمرهم أن يأخذوا القربة، تعرفون القرب، فينفخوها ويرموها من أعلى على الجند، فرميت قرب فاضية ما فيها شيء. فلما جاءت على الخيل وعلى الإبل هزمت الخيل بمن عليها والإبل بمن عليها، ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقليل معه من الصحابة، ومع ذلك ثبت الله تلك الفئة القليلة وأنزل السكينة وأرسل الله جنودا لم يراها الناس فقاتلت، ورجع الصحابة ووقعت الهزيمة بحنين، وجاءت أكبر غنائم حصل عليها المسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا كان يوم الحديبية قبل فتح حنين بسنتين، قبل فتح مكة بسنتين، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فماذا فعل؟ فأنزل السكينة عليهم، واحد، وأذابهم فتحا قريبا المكة ومغانم كثيرة يأخذونها حنين، عرفتم؟ فهذه تسمى السكينة التي تنزل عند الخوف، وهناك السكينة التي تنزل عند الطاعة والاستعجال في الطاعة، مثل السكينة التي تنزل على الحجاج عند إفاضتهم من عرفة إلى مزدلفة، هناك في مزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمعا، والله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه النفرة ملايين البشر في العصر الحالي، 3 مليون 4 مليون بعض الأحيان، وقد تصل في المستقبل إلى عشرات الملايين، ينفرون من هذه البقعة الصغيرة إلى هذه البقعة الصغيرة في وقت واحد، ومع ذلك القلوب مطمئنة، الناس مبتسمة، الجميع فرح مسرور. لا يحصل ذلك إلا بنزول السكينة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في حديث النفرة من عرفة إلى مزدلفة السكينة السكينة، يعني الزموا الهدوء واعلموا أن السكينة تنزل عليكم، والسكينة إذا نزلت هدأ كل شيء، حتى الإبل تنزل عليها السكينة فما تصعد تمشي إلا بشويش، حتى السيارات تنزل عليها السكينة، فلا تجد في تلك النفرة إلا السكينة، مع أن الشوارع واسعة ومع أن الأرض ما شاء الله ممهدة، لكن تنزل السكينة حتى يمشي القوي مشي الضعيف، سكينة سكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما يحصل وقت البناء في سبيل الله، بناء المساجد، بناء المدارس الإسلامية، العمل الإسلامي كله، هذا تنزل السكينة على القائمين عليه. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في طرف المدينة الجنوبي جهة قباء وأقام فيهم، ثم صلى بهم وأمر ببناء مسجد قباء، وكان أول مسجد بني في الإسلام، أول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هذا مسجد قباء. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بني النجار وهم أخوال أبيه، فلما وصل إلى قرية أو مجمع سكن بني سالم بن عوف كان ذلك أول فرض صلاة الجمعة، فصلى فيهم الجمعة عليه الصلاة والسلام. ومكان صلاته فيه مسجد الآن يسمى مسجد الجمعة، يبعد عن قباء حوالي 5 كيلو أو أقل أو 3 كيلو. ثم واصل وجاء الناس أهل المدينة كرام، كل يريد أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وزمام الناقة تتسابق الأيدي إليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. وتمشي الناقة به إلى ذلك المكان الذي لا يوجد فيه إلا قبرين، وتبرك الناقة فيه، ثم تقوم وتمشي ثم ترجع فتبرك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه البقعة؟ ومن هذان القبران؟ هذه بقعة لبني فلان، وهذين قبرين من المشركين. طيب، أمر بالقبرين فنبش وأبعد، وطهرت الأرض من القبور، لأن المساجد لا تبنى على القبور. ثم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أرض مسجده، ثم بدأ البناء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار يبنون المسجد النبوي، فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في البناء، وكان لسان حالهم يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر معهم: لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فلترحمي الأنصار والمهاجرة. ويتكلم عبد الله بن رواحة ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وكان الناس منهم من يحمل حجرا حجرا، ومنهم من يحمل حجرين حجرين، ومنهم من يشتغل في النخيل يأتي بها لتقوم عليه، يقطع ويقطع أعمدتها جذوعها ويأتي بها ليبنى عليها المسجد إلى آخر ذلك. فنزلت السكينة في بناء المسجد النبوي على الذين يشتغلون في البناء. لذلك الإسلام ليس فقط جهاد للأعداء، الإسلام ليس فقط قيام في الصلاة، الإسلام هو بناء الحياة كلها، هو أن تبني المسجد وتبني المسكنة وتبني المدرسة وتبني المجتمع كله. فهذا هو الإسلام، هو عمارة الكون، هو أن تكون خليفة الله في أرضه، فلا يحتاج مخلوق في أرض الله شيء، وأنت الإنسان الخليفة إلا وقد هيأت له، هيأت للحمام ما يأكله، وهيأت للأنعام ما تحتاجه، وهيأت للإنسان حوائجه كلها. كل ذلك داخل في الإسلام، وليس في الإسلام ترك الدنيا بحذافيرها، بل في الإسلام تسخير الدنيا لتكون مطية توصل للآخرة. هذا ما تبقى علينا إراده في باب السكينة، ونأتي الآن إلى الطمأنينة. والطمأنينة هي عنوان السكينة الأكبر، هي السكينة الكبرى. والفرق بين السكينة والطمأنينة كالفرق بين الخائف الذي يفر ولا مأوى، وبين الخائف الذي فر فوجد المأوى. أعطيكم مثال: لو أن شخص منكم خرج من هذا المسجد فوجد سبعا يريد أكله، فرجع إلى المسجد وأغلق الباب، فهو حاله داخل المسجد وقد أغلق الباب هذا مطمئن، يعني ليس الذي يفتح الباب. لكن صاحب السكينة هو الذي ليس معه شيء، جاءه الأسد في بيداء، فهو يفر منه ويلتفت، فكلما ابتعد عنه سكن، خلاص ارتاح وقف، هذه سكينة. لكنها قد يأتي خوف بعدها، ثم يحتاج أن يجري، ثم إذا ابتعد سكن، فصاحب السكينة في جهاد دائم، تأتي السكينة وتروح، تأتي السكينة وتروح، لكن صاحب الطمأنينة مرتاح، السكينة قد سكنت واستقرت والقلب قد اطمأن، ولا يحصل ذلك إلا بالدخول في ذكر الله مع الكون كله، فالكون كله مسبح بذكر الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وإذا استشعرت ذلك، الأرض التي تمشي عليها تسبح سبحان الله سبحان الله، السماء التي تظلك تسبح، المسجد الذي أنت فيه حصياته وكل ذرة فيه تسبح، فالكون كله مسبح. فإذا استشعرت بتسبيح الكون من حولك لله، وأنك أنت مسبح في هذا الكون كله لله، وقائم في هذا الكون القائم لله، وراكع في هذا الكون الراكع لله، وساجد في هذا الكون الساجد لله، فأنت تشعر بالأمن والأمان والاطمئنان، لأنك بذكر الله قد اطمأن قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل خلق الله مخلوقا لا يذكره؟ في مخلوق لا يذكر الله؟ كل مخلوق خلق، كل مخلوق خلقه الله فهو ذاكر لله، أحب أم أبى، رضي أم سخط، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. حتى الكفار يذكرون الله من حيث لا يشعرون. النفس الذي يخرج ويدخل بأمر من؟ الدم الذي يجري في العروق بأمر من؟ الذرات التي تحملها الخلايا، التي تحملها الأجساد، بأمر من تكونت وتجمعت؟ بأمر الله. كل ذلك إسلام لله جل وعلا، وهو الإسلام العام. وهذا الإسلام العام يقتضي أن كل ذرة ذاكرة لله ومسبحة لله، لكن الإنسان نفسه قد يشعر بذلك فيطمئن ويفرح وينسجم ويكون من الشاكرين، وقد لا يشعر بذلك فيكفر، فيكون كل شيء ضده يوم القيامة، حتى جسمه الذي تمتع به في الدنيا يكون شاهدا عليه يوم القيامة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فليتتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، والرجل تتكلم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، والبطن والفرج وكل شيء في جسمك ينطق يوم القيامة. الذي أنطق اللسان قادر على أن ينطق كل شيء، وكل شيء ينطق، كل شيء خلقه الله ينطق، لأن الله قال: أنطقنا الله الذي، ما عاد باقي شيء، التراب تنطق. يومئذ تحدث أخبارها، من هي؟ الأرض تتكلم، والسماء تتكلم، كما قال تعالى في أمر السماء والأرض لما خلقهما ماذا قال لهما؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كل شيء يتكلم. لما خلق الله الجنة تكلمت، قال لها انطقي، قالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكرت صفاتهم في فواتح سورة المؤمنون. ولما خلق الله النار قال لها انطقي، فنطقت وتكلمت الجنة والنار، وحصل بينهم حوار، لكنه حوار هادئ، حوار وطني بين الجنة والنار. قالت الجنة: أنا رحمة الله يرحم بي من يشاء من عباده. وقالت النار: أنا غضب الله يعذب بي من يشاء من عباده. فلما تفاخرتا قال الله لكل منهما: علي ملؤك. فتكفل الله بملء النار، وتكفل بملء الجنة. ولما جاءت الآخرة، وإذا جاءت الآخرة بدأت النار تريد وعدها من الله، فيقول الله لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيخرج آدم من كل 1999 إلى نار جهنم. الصحابة يوم سمعوا هذا الحديث قال: خلاص، كل 1000 شخص 999 منهم يروحوا إلى النار، وواحد إلى الجنة، يعني ما عاد باقي أحد. فخافوا وحزنوا وبكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 990 من يأجوج ومأجوج، وتسعة أشخاص منكم أنتم يا الناس، يعني معدل كم؟ وين 9%؟ 90% من الناس إلى النار، و10% إلى الجنة. هذا من الناس، من بني آدم، الناس غير يأجوج ومأجوج. أما يأجوج ومأجوج جميعا ففي نار جهنم، ما يدخل الجنة واحد من يأجوج ومأجوج، كلهم إلى نار جهنم خالدين مخلدين فيها. لذلك قال تعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ما فيهم ولا واحد مصلح، صلى الله العافية. فتقول النار: هل من مزيد، هل من مزيد؟ يعني ما يكفي هذا، كل هذا العدد وما شبعت، فلا تزال تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قطني قطني، خلاص كفيت كفيت. وتبقى الجنة خاوية، فيخلق الله للجنة خلقا جديدا، يخلق فيها حور عين عبيها هم شيء تمتلي، ويخلق فيها ولدان مخلدون، ويخرج من نار جهنم ويعبي فيها برحمته بالشفاعات. طيب، إذن الطمأنينة لغة ما هي؟ الاطمئنان هو السكون والارتياح والانبساط. فما اطمأن من الأرض اتسع من الأرض. وقد عرفها العلماء أكثر من تعريف، أقتصر على تعريفين، منها أنها سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه، سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الحديث: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالإنسان الصادق إذا يتكلم بصدق يتكلم إيش؟ مطمئن، ما يخشى أحد يكذبه، والله صدقت، ويتكلم وهو بملء فمه. لكن الكذاب يتكلم بكلمات والريبة والخجل والالتفات، وعسى ما حد يكذبني، عرفت؟ فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقد ذكر الله الاطمئنان في القرآن في مواطن كثيرة، منها في قصة اطمئنان القلب ما ذكره الله عن إبراهيم، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن إيش؟ ليطمئن قلبي. أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالطمأنينة إذا جاءت إلى الإيمان ماذا يحصل؟ يحصل ارتفاع الإيمان وزيادة الإيمان إلى مقام الإحسان، فيكون الغيب شهادة. لأن إبراهيم عليه السلام خرج من العراق بعد مناظرة مع النمروذ، إيش قال فيها؟ قال النمروذ: أنا أحيي وأميت، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. طبعا هذا الكلام قاله إبراهيم، الله ألهمه أن يقول كذا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما استدل بمسألة الإحياء والممات: ربي الذي يحيي ويميت، وانطلق في البر بعيدا عن النمرود، وقد بهت النمرود بأمر الشمس، وبهت أيضا بأمر الحياة والموت، أراد إبراهيم أن يريه الله كيفية الحياة بعد الموت، كيف يحيي الموتى. ليس هناك شك أنه يحييه، ولا شك أن إبراهيم متيقن أن الله يحيي الموتى، ولذلك استدل بها أمام النمرود، قال ربي الذي يحيي ويميت، فهو لا يشك في ذلك، لكن يريد يعرف الكيفية. والكيف نوعين: كيف مجهول لا يمكن علمه ككيفية الاستواء، وكيف يمكن معرفته ككيفية خروج الروح وكيفية إعادتها وكيفية الخلق، كيف يجمع نطفة ثم علقة ثم فهذا الكيف علم. فإبراهيم سأل عما يجوز علمه، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. طبعا هنا 4 من الطير ذكرت لكم قصتهم وتفاصيلهم وما ورد في ذلك. الشاهد قوله: ليطمئن قلبي، حصل ذلك واطمئن قلب إبراهيم، وأراه الله جل وعلا ملكوت السماوات والأرض، لم يختصر على 4 الطيور ليطمئن قلبه، ولكن حتى يزداد اطمئنان قلبه كشف الله له الغطاء عن ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وليكون من إيش؟ من الموقنين فلما جن عليه الليل إلى آخر. الأمر الثاني والموطن الثاني اطمئنان القلب عند الرعب كما حصل يوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يوم بدر حصل خوف لأن الصحابة ما عندهم من السلاح إلا قليل، ما عندهم من الخيل إلا فرسين، ما عندهم من الإبل إلا 70، وما عندهم من السيوف إلا قليل، وجاءت قريش ب950 فارس مدججة بالسلاح. فشوف 314 عزل، أغلبهم يمشون على أقدامهم، لا فرس إلا فرسين، ولا إبل إلا 70، ولا سيوف إلا قليلة، ولا سهام ولا رماح إلا القليل، وهذه 950 فارس مدججة بالسلاح، كيف يقتتلان؟ هل هناك مقارنة بين الجندين؟ لا. فأنزل الله السكينة يوم بدر. قال تعالى: ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا. سبحانه. فأنزل الله السكينة واطمأنت القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ليلة الجمعة قبل الفجر، ليلة بدر، ليلة 17 من رمضان: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ويستغيث ويستغيث: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة منزلين. فنزلت الملائكة. نزلت لماذا؟ نزلت الملائكة لثلاث أسباب. سبب الأول: لتطمئن قلوبكم به، لأنك أنت إذا حسيت أن الملائكة جاية معك ترتاح. شفتم وما شفتم؟ فلو أن طفل ضربه طفل ثم هذا الطفل المضروب أبصر والده، خلاص يتقوى ويحاول أنه يهجم لأنه هناك من يدافع عنه. فالملائكة كانت في نزولهم يوم بدر تطمين لقلوب المؤمنين، هذا واحد. اثنين: قاتلت الملائكة لأن الله عز وجل أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إيش؟ فثبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اضربوا فعل أمر، والأمر موجه من الله للملائكة، والملائكة لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر. وقد روى الصحابة الكرام ذلك وشاهدوه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد حضر بدرا، يقول: والله إني لأجري خلف الكافر لأقتله فيطير رأسه. قال: فإذا نظرنا إلى من قتلهم الملائكة وجدنا أثر حرق النار، يعني محل الضربة كأنما مشوي بالنار والعياذ بالله. فقتل شاف حتى قطر الدم ما تنسى، نسأل الله العافية. أمة معها الملائكة لا تخاف، لكن مشكلتنا البعد عن الله. واحد يهودي إسرائيلي قال: والله نحن لا نخاف من الجيوش النظامية للعالم الإسلامي والعربي كله، لأنها جيوش في الغالب أخذت عادات وتقاليد الغرب، لكن نخاف من الأطفال اللي بيدهم حجارة ويقول الله أكبر ما عنده ذنب ويرمي الحجارة. أطفال الحجارة، أطفال بلا ذنب، الله أكبر الله أكبر، انتفاضة ما غير قضية فلسطين إلا الأطفال، لأنهم لم يتدربوا ولا عندهم سلاح وما عندهم إلا الله أكبر والتوكل على الله والذنوب ما فيه، وأيدهم الله بنصره وغيروا الخريطة، بينما جيوش العرب قبل ذلك هزمت وهم مدججون بالسلاح. الله المستعان. إذن الموضع الثالث في باب الاطمئنان هو الاطمئنان على المعدة، على البطن، وهذا موجود كثير. عندما تكون صايم وتجي لبيتك وتشوف السفرة يطمئن قلبك، صح؟ الحمد لله في حاجة توكل. لكن إذا جيت والفطور ما في، والمرأة ما سوت ولا شيء، تمر ما في، والمية ما في، كل شيء ما، شو يصير لك؟ وعندك ضيوف بعد جايينك ضيوف وما في شيء تقدم له، ماذا تفعل؟ مشكل. هذا الخوف حصل لبني إسرائيل مع عيسى بن مريم، وطمأنهم الله بالمائدة. قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ شوف انت السؤال، هل يستطيع ربك؟ الله على كل شيء قدير، لما ناقشهم عيسى عليه السلام أجابوا بالصدق، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني لا يمكن تطمئن إلا بعد ما يأكلون. فهذه الطمأنينة التي هي الاطمئنان على المعاش، وهذا الله ضمنه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم. لكن الإنسان في الدنيا ما يستشعر أنه سيموت جوعا من كثرة ما أخرج الله من نبات الأرض، لكن لو لم يخرج الله النبات ولم يخرج الماء ماذا يحصل لقلوب الناس؟ هل تطمئن؟ تصبح تنتظر الموت كما هو حاصل في بعض بلدان المسلمين. تشاد دولة مسلمة مر عليها زمن ظهرت فيها مجاعة لدرجة أن المسلمة كانت تذهب تبحث عن أماكن النمل حتى تنافسه فيما جمع النمل في بطن الأرض، لا يجدون طعاما. الصومال مر بهم مثل ذلك، الصحابة الكرام أعظم وأعظم مر بهم في زمن الأحزاب مثل ذلك، حتى شد النبي صلى الله عليه وسلم على بطن حجرين من الجوع، ومر بهم في سراياهم مثل ذلك. كان الصحابي يعطى له زاد يوم كامل تمرة يمصها، يقول ما يقدر يمضغها عشان ما تغلق، يمصها ثم يرجعها في لما ثم يعيدها يمصها مرة ثانية، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحنا ما شاء الله تبارك الله التمر عندنا زائد، كل شيء زائد بفضل الله وما شكرنا. هم النعمة عندهم قليلة والعمل كثير، ونحن النعمة عندنا كثيرة والعمل قليل، الله المستعان. من ذلك أيضا الاطمئنان للصلاة. الله عز وجل إذا كنت خائفا لا يكلفك بالاطمئنان. قال تعالى في شأن الصلاة، صلاة الخائف: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني إذا كنت خائف صلي راجل وانت ماشي، الله أكبر وانت ماشي خائف، أو ركبانا أو راكب سيارة راكب طيارة تصلي على دابتك. لكن الآية الأخرى: فإذا اطمأننتم، خلاص ما عاد في خوف، فأقيموا الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فلا بد للمصلي أن يطمئن قائما كما في حديث المصلي صلاته: فقم حتى تطمئن قائما واركع حتى تطمئن راكعا. والاطمئنان مفقود في صلاة كثير من المصلين، لأنه يقوم ويركع ويسجد ولا اطمئنان. ما هو الاطمئنان؟ الاطمئنان هو أن يرجع كل شيء مكان، أن يحصل سكون، الله أكبر، أنت حركت يدك تشعر خلاص اطمأنيت سكنت، ثم تركع حتى يسكن كل شيء، وهكذا. الموضع الآخر هو ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا الموضع الآخر الاطمئنان عند الموت، وهذا أحسن أنواع الاطمئنان. متى يطمئن الإنسان عند الموت؟ إذا كشف الغطاء عن عينيه وأبصر موضعه من الجنة وسمع كلام الله وكلام الملائكة، عندئذ يرتاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا لقاء الورق. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، وأينا يحب الموت؟ قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، الحديث الطويل، نزل عليه ملائكة تنبيض الوجوه إلى آخره، ثم يرى مقعده من الجنة فلا يرضى أن يرجع لأهله، خلاص ما عاد يبغى إلا الجنة. ولما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قالت: قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت والله أنه لن يختارنا. عائشة أحب الناس إليه ورأسه في حجرها، ومع ذلك اختار لقاء الله، اللهم الرفيق الأعلى. فهذا الاطمئنان الذي ذكر في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي أسألك التقى.